الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في باب غزوة أحد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فألحقناها في سورتها في المصحف. خارجة ابن زيد رضي الله تعالى عنه هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهرته بشهادة رجلين. يقول لزيد بن ثابت، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه هو الذي كلفه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، طبعا كان في خلافة الصديق، لأن يجمع القرآن. قال: استشاب وجيد وحافظ تحفظ، فاجمع القرآن قبل، خشوا إنه يعني تفرق، لأن حفظة القرآن قتل ناس كثير منهم في اليمامة في قتال بني حنيفة في حروب الردة، فخشوا على القرآن فأتوا لزيد بن ثابت وكلفوها. يقول زيد: فلو كلفوني أن أنقل جبل من مكانه لكان أهون عليه، لما حملوه هذا. فيقول هنا ونحن ننسخ القرآن، يقول: في آية كنت أسمعها من الرسول لكن ما وجدتها، يعني لم توجد لا في عند أحد ولا في، لأنه جمعوه من الرقاع ومن اللخاف، كان القرآن يكتب على رقع أو على ضلع بعير هذه، أو على هذه آخر الجريدة يكون المسطح مالها يكتب عليها. فيقول: جمعناه من هذا. يقول: الآية هذه من الرجال، يقول: كنت أسمعها ولم أجدها إلا عند خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى، من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عبيد بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت أي الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. قولوا لما خرج، في كلام زيد بن ثابت أنه لما خرج النبي إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه، رجع عبد الله بن أبي ومعه ثلث الجيش، فالرسول خرج بألف ولكن رجع بنحو 300، وطبعا اعتذر بأشياء يعني اللي قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وقال: لا تقاتلون، وقال: والله ما لا أدري على ما نقتل أنفسنا، وقال: أطاع يعني الشباب وعصاني فرجع. يقول زيد: كان أصحاب النبي فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم يعني نخرج لهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزل قول الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني لما تتفرقون في المنافقين الذين يعني تخلفوا عن الغزوة، بعضهم يعني رأى أنهم معذرين وبعضهم رأى كذا، والله قال: أركسهم بما كسبوا، أركسهم يعني أرجعهم إلى يعني الكفر والنفاق بسبب كسبانهم المعصية، فالمعصية تجر يعني تجر أختها. ثم قال النبي: قال: إنها طيبة تنفي الذنوب، طيبة المدينة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه في لما بعض الناس بايعوا النبي وهاجروا، ثم لما اشتد عليهم الأمر تركوا الهجرة وتركوا البيعة وخرجوا، فقال النبي إنها طيبة أي المدينة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. النار إذا يعني اشتعلت على وضعنا خام الفضة إذا أخذت بالتراب فإن النار تفصل المعدن النقي عن الشوائب. فكأن الفتن بالنسبة للمؤمن تنفي، إذا في غش كل ما لغير الله تبارك وتعالى تنفيه وتجعله خالصا لله تبارك وتعالى. فالمدينة يعني يخبر النبي بأنها يعني مثل المرجل، أو في الفتن التي فيها واللأواء التي فيها تلقي المؤمن من ذنوبه. الباب 18، باب إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. في عندك منكم ولا ما في؟ نعم. هنا الآية غلطان هنا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. بني سلمة وبني حارثة كانوا من الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من الأنصار. وجاء لما شافوا ان رجع عبد الله بن ابي بثلث الجيش وتخاذل الناس، فحبت هذه الطائفه انها ترجع اللي هم بنو سلمه وبنو حارثه. فرجع ناداهم بعض الصحابه قال لهم ما اتقوا الله تتركون الرسول الان، يعني عدو يعني ياتي للقتال وتتركون رسول الله وحده. وظل يعني يخاطبهم إلى أن عادوا مرة ثانية المرة. فقال الله تبارك وتعالى أنزل في هذا إذ هم الطائفتان منكم وهم بني سلمة وبني حارثة أن تفشلا بأن يعني تتخاذل وترجع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيقول جابر بن عبد الله الأنصاري يقول هذا نزلت فينا نحن، هذه الآية نزلت فينا، يقول وما أحب أنها لم تنزل لأن الله قال والله وليهم. يعني طبعا هي ذكرت عيب أنه حصل كادوا أن يفشلوا، لكن الله يقول الله قال والله وليهما وعلى الله فليتوكلون، يقول ما يعني ما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان أخبرنا عمرو عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا أبكرا أم سيبا؟ قلت بل سيبا. قال فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة أو امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. هذه جزء من حديث طويل، وفيه أن هو الحديث التي خاصبه النبي وباع جابر بعيره النبي صلى الله عليه وسلم ثم أركبه كان أعيا هذا الجيد. ثم سأله النبي وهو في طريق المدينة هل نكحت؟ قال نعم. جابر بن عبد الله الأنصاري أبو عبد الله بن حرام الأنصاري وهو قتل يوم أحد. فقال له نكحت يعني تزوجت؟ قال ما جيت. قال نعم. قال ماذا؟ قال أبكرا أم سيبا؟ سأل النبي قال قلت بل سيب. قال هلا فهلا جارية تلاعبك؟ وهو شاب يعني لما لم يتزوج بجارية جارية بكر يعني. قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه وترك 9 بنات لهم أخواته، يقول كرهت أن أجمع لهن جارية كانت تكون صغيرة السن خرقاء، خرقاء التي لا تحسن يعني تدبير المعاش يعني مثلهن، ولكن امرأة كبيرة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. قال أصبت في اختيارك يعني هذا الأمر. حدثني أحمد بن أبي سريج أخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا. أباه اللي هو عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد وترك عليه دينا على يعني عبد الله وترك 6 بنات. فلما حضر جذاذ النخل قال أتيت رسول الله. طبعا 6 بنات هنا وصحيح 9 بنات كما جاء في الحديث السابق. يقول أتيت رسول الله فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. يعني أتى النبي يستشفعه وقال له أبويا توفي في أحد استشهد يوم أحد وترك دين كثير وأنا أحب أن يراك الغرماء. الغرماء اللي هم يعني اللي هم دائمين له وذلك في جذاذ النخل لأنهم يأتوا في جذاذ النخل عشان يأخذوا يعني الذي استدانه منه. قالوا أحب أن يراك الغرماء فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. أمره النبي أن يذهب يعني في الجزر بيدر البيدر اللي هو المكان المربد الذي يجمع فيه يعني جذاذ النخل ثمر. قال له بيدر كل ثمر على ناحية يعني افصل بين الأنواع افصل بين أنواع الثمر يعني لا يوضع لأن الثمر إذا وضع يعني عدة أنواع مع بعض يسقط قيمته. أما إذا كان يعني يوضع كل نوع هذه فيكون مثلا للثمر الجيد له ثمن وهذا له ثمن. قال له بيدر كل تمر على ناحية. يقول ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة. يقول لما جاء الغرماء اللي هم الدائمين وشافوا يعني الأكوام أكوام هذه التمر يقول أغروا بي معنى أغروا بي يعني أنهم يتكلموا عليه وإحنا مش هنأخذ حقوقنا وهذه جيت وإنت وين عندي بين حسدنا كذا. فبدأوا يعني يشتدون في مطالبته. فلما رأى ما يصنعون أي النبي شاف اللي يعني يصنعه الغرماء في جابر وهم يطالبونه أن هذا التمر الموجود لن يفي يعني بدينهم. يقول فلما رأى النبي ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات. يعني النبي جاء إلى أعظم كوم بيدر ودار النبي حوله 3 دورات صلى الله عليه وسلم ثم جلس عليه ثم جلس على التمر ثم قال أدعو لك أصحاب. قال هات أصحابك الذين يعني لهم حقوق دين. يقول فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته. يقول ما زال يكيل يكيل ويقول حتى وفين الدين كله. يقول وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي لا أرجع ولا أرجع إلى أخواتي بثمرة. يقول كنت متمني فقط أن يعني حصيلة بستاني هي سد دينه ولا أرجع بثمرة للبيت بس فقط أن يوفي الدين. يقول وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بثمرة. فسلم الله البيادر كله. وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. يقول كل البيادر مثل ما هي والبيدر الذي جلس عليه النبي وأخذ منه الغرماء يقول أشوف ما كأنه نقص ولا تمر واحد. هذا من يعني دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه وبركاته ومعجزاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا سعد بن أبي وقاص الزهري خال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا من الذين حاربوا حرب شديدة في أحد دفاعا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكاد النبي جمع له في هذه الغزوة أبويه، قال ارمي فداك أبي وأمي، ارمي أيها الغلام الحزور فداك أبي وأمي. وكان كل واحد وهو فار معها سهام يقول ألقيها لسعد، فكان كل واحد يفرغ يعني سهامه عنده وهو يعني رامي يدافع عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبيقول سعد، يقول رأيت رسول الله يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، كأشد ما يقاتل الإنسان، يقول ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذه ملائكة من الملائكة الذين نزلوا يعني يدافعون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا هاشم بن هاشم السعدي، قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نسل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. معنى نسل يعني أخرج السهام من الكنانة. الكنانة هي الجراب التي توضع فيها السهام، سهام توضع في جراب مستطيل على حسب السهم. فيقول النبي نسلها يعني أخرج كل السهام ووضعها أمامه وقال له ارمي فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم واحد. ومعنى جمع أبويه يعني قال له فداك أبي وأمي، وهذا أعظم ما يمكن أن يعني يعظم به الإنسان. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كلاهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. قل ما عمر هذا الكلام على ابن أبي طالب، أنه لم يسمع النبي يقول لأحد قط يعني فداك أبي وأمي إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. حدثنا يسرة بن صفوان، حدثنا إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا سعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام الذي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما، يعني أنه في هذا اليوم هذا يوم أحد ما بقي حول النبي من الرجال بعد ذلك آخر ناس اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى. كان طلحة كان كذلك هنا طلحة؟ أيوه. كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول يعطي السلام وكذلك يقول ارمي في نفس الوقت يقول ارمي؟ ما أدري والله. لما كان يذهب عن رسول صلى الله عليه وسلم وجاء النعاس. أي. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صاحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. هؤلاء الأربعة من الصحابة كانوا قليلين التحديث، قليل التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائب بن يزيد يعني يقول أنا صاحبت عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله مقداد وسعد، يقول ما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد، من باب أنهم كانوا مقل يعني مقل الحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وطلحة رضي الله تعالى عنه من الذين دافعوا عن النبي وشلت يده يعني في دفاع عن النبي في يوم أحد، جاءه سهم فيها فأصابها شلل بعد ذلك. حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم أحد كان يقف النبي فيها فجاهزه. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا رابيا شديد النزع كثر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبك منهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أو المشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاث. هذا حديث أبو طلحة. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه طبعا غير طلحة بن عبيد. طلحة بن عبيد الله من قرشي وأبو طلحة أنصار، وهو زوج أم سليم اللي هي ابنها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فهو زوج أمي. فيقول أنس وهو راوي الحديث ويروي هنا يروي عن يعني زوج أمه اللي هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، يقول أنه كان في أحد مجوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن هزم الناس وأبو طلحة بين يدي النبي يعني أمامه مجوب عليه، مجوب عليه يعني أنه يحميه مثل الجوبة، الجوبة اللي هي يعني الـ الـ الـ الـ مثل القن وال يعني ايش اصل الجيب هو الـ هو الـ يعني الحفره في الشيء، فمجوب علي يعني جعل كان النبي في في في في في, في ناحيه وهو يعني محيط به من جميع النواحي. والحجفه اللي هي الدره جوبه بالسودان اسم مدينه جوبه جوبه غير مدينة. إيه دعم. بس مش عربية هذه. إيه ما عربية. فيقول مجوب عليه بحجف الحجف اللي يدرع. وكان أبو طلحة رجلا راميا بسهام شديد النزع، نزع نزع السهم يعني قوة يعني قوة يعني عضلات لديه. يقول كثر يومئذ قوسين أو ثلاثة من شدة يعني شده للقوس فتنكسر القوس معه، يقول قوسين أو ثلاثة انكسروا يعني في أحد، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول النبي له انثرها لأبي طلحة، قال ويشرف النبي يشرف من الحفرة التي فيها يقوم حتى يشرف على القوم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي يعني أفديك رسول الله لا تشرف، تشرف يعني ترفع رأسك ليه يصيبك سهم من سهام القوم، وذلك أنه لما علموا أن النبي في المكان هذا الكفار وجهوا كل سهامهم نحو المكان الذي يعني ظنوا أن النبي فيه صلوات الله وسلامه عليه. نحري دون نحري، نحري النحر اللي هو التقاء العنق بالصدر يعني أموت قبل أن تموت، يعني يأتيني سهم ولا يصيب. يقول أنس رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر وأم سليم، أم سليم اللي هي أمه، يعني يقول رأيت عائشة وأمه أم سليم رضي الله تعالى عنها وإنهما المشمرتان، مشمرتان عن أرجلهما أرى خدم سوقهما، خدم سوقه له الخلاخيل يعني تنقذان القرب على مدنهم، تنقذ القرب عن قربة تملاها، ودائما المرأة لما تيجي تشيل القربة وحدها تقوم ترفعها رفعة واحدة عشان تضعها على متنها، تنقذان القربة على متونهما، متونهما ظهورهما تفرغانه في أفواه القوم، ومعنى تفرقان في أفواه القوم قوم عطاش، فكأنهم يعني تصب في أفواههم، يعني يقصد من العطش، ما يعني المسألة حيروح يملي مثلا شيء آخر، وإنما على طول تأخذ القربة منهم يشربوها بسرعة، كل واحد يشرب يشرب يشرب حتى دي، ثم ترجعان فتملئانها مرة ثانية، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاث من النعاس، كما قال الله إذ خشيكم النعاس أمنة منك. إذا كانت ليس يا أبو طلحة وسعد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترون السهم أبو طلحة وسعد. نعم. حدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم أحد خزب المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، قال قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله له، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل، بصرت علمت من البصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت وحد. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما كان يوم أحد هزم المشركون في أول الأمر كما قال الله جل وعلا يعني ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه والحس القتل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، فكان في أول المعركة يعني القتل استحر فيهم ثم هرب المشركون ولوا الأدبار. يقول صرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخرى، يقول إبليس يعني في صورة رجل وجاء قال لهم يا عباد الله يعني أكثر المسلمين أخراكم يعني انظروا إلى أخراكم، فرجعوا يعني في الآخر في الآخر فصار خلط بين يعني المسلمين في أولهم وفي آخرهم فاختلط أمره. يقول فاجتلدت هي وأخراهم اللي هم المقدمة لما رجعوا والمؤخرة التي كانت يعني خلفهم، فبصر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان، شاف أبوه والناس يعني مسلمين تحولوا إليه يقاتلونه وقال لهم أبي أبي هذا الذي يديه، لكن يقول ما احتجزوا حتى قتلوا، يعني قتل أبوه بأيدي المسلمين عندما حصلت هذه ردها الإسلام. عند ذلك طبعا يعني قال يغفر الله لك ما يعني صار بشيء، وطبعا قتلوه خطأ فسامحهم. يقول عروة بن الزبير يقول فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل، يقول بقي هذا الرجل دي. طبعا كان رجل محفوظ للنبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد خصه يعني تعريفه بالمنافقين. هذا كلام عروة أنه ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. الباب التاسع عشر باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه الآية من سورة العمران مما نزل في شأن غزوة أحد، يقول الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم أي يعني تركوا المعركة وولوا الأدبار في أحد يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار إنما استزلهم طلب زلتهم، والزلة يعني اللي هي الزلقة وزلة الرجل والبعد عن الحق، يعني إنما الذي جعلهم يعني يهرب من المعركة الشيطان هو الذي فعل هذا، قال البعض ما كسب يعني لهم ذنوب قديمة والشيطان استطاع أن يستدلهم على هذا النحو بذنوبهم الخطيئة، فكان الذنب يورث الذنب، الذنب أورثهم هذا الذنب. قال جل وعلا: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عفى الله عنهم، فالله تبارك وتعالى عفى عن كل الذين يعني أخطأوا في الغزوة، إما بالذين فروا وكذلك بالذين تركوا أماكنهم اللي هم الرماة الذين قال لهم النبي يعني إلزموا أماكنكم، كلهم ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم وأمر النبي بأن يعفو عنهم، قال: فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي سامح الجميع ولم يعاقب أحد، حتى من الذين تسببوا في الهزيمة ما عاقبهم النبي ولا يعني عاتبهم على هذا الأمر، وجعل والله تبارك وتعالى غفر للجميع سبحانه وتعالى. قال: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قال: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قال: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سألك عن شيء، أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر، يعني هذا السائل كبر، قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. طبعا كان هذا الرجل من الآفاق الذين جاءوا، وكان هذا الوقت كان في خلافة عثمان، بدأ الحديث الكثير عنه، عن عثمان وذكر تعداد فيما يظنونه مسالب له، وانتشرت هذه القالة في العراقيين والشاميين والمصريين ممن ليسوا يعني بمكان الخلافة، وكان هذا بفعل عبد الله بن سبأ الذي مهد بهذا لحصول الفتنة الكبرى ووقوع السيف المسلمين وقتل، وانتهت فتنته بمقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى. فهذا الرجل ذا حج، ذا جاي حج، وشاف راح في مكة شاف ناس جالسين، قال: بين الجماعة دول؟ قالوا: هذول قريش قريشيين. فقال: بين الشيخ اللي هم ملتفين حوله؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر. فجاء هو قال له: إني سألك عن شيء تحدثني؟ ثم قال له: أنشدك بحرمة هذا البيت، يعني يناشده الله عز وجل بحرمة البيت هذا، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم واحد؟ طبعا هذا كان من الأشياء التي يقولون. قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر، ذلك رجل كبر، يعني أن الذي الأخبار التي سمعها عن عثمان أنها كلها إيش؟ حق. فقال له ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، قد أشهد بالله أن الله عفى عنه، وذلك لقول الله عز وجل، يعني إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان بعض ما كسب ولقد عفى الله عنه، إن الله غفور حليم، قالوا له واحد. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسامه. فكان الرسول أبقاه في المدينة، والرسول الذي أبقاه ليمرض يعني زوجته، وقال له: لك أجر من ذهب، لأن نيته موجودة، وعذره الرسول في هذا، والرسول هو الذي أبقاه، وقال له: لك سهم كذلك. فرض له النبي سهم يعني مثل الذين فرض لهم من الغنائم في بدر. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكة. طبعا كان يعني هو في بيعة الرضوان، ولكن البيعة وقت البيعة كان عثمان محبوس في مكة، الرسول أرسله إلى مكة ليفاوض الدول، يقول لهم: إحنا فاتريش، يقول لهم: نحن جئنا يعني لا نطلب قتالا، جئنا لمعظمين لهذا البيت، وجئنا للعمرة ونرجع. فما في أحد من 1400 اللي كان مع الرسول أعز من عثمان، تقدر قريش تحترمه. فالرسول أرسله رسولا، ولما أرسلوه قالوا يلا احنا نسمح لك انت تطوف، اما الرسول مش حيطوف، يعني لن يدخل محمد علينا عنوة، تبي انت تطوف احنا نسمح لك. فقال ما كنت اطوف دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا هديت. وبعدين حبسوه عندهم ما رضوا يرجعوه، وسمع النبي انه قتلوه، وشاع خبر بانه قتل. فلما شاع انه قتل قال الرسول يعني لا نذهب حتى ننجز الخبر، لا ود نقاتل. وأراد النبي أن يستوفق من المسلمين فقال بايعوا، فبايعوا على الموت، إن هذه معركة يا ننتصر فيها يا الموت كلنا. فبايعوا 1400 كلهم على الموت، والنبي قال هذه يد عثمان. لكن هذول كذابين بقى الذين قالوا هذا ما شهد بيعة الرضوان، تلبيس. هو كان في الغزوة وكان هنا وقت البيعة، الرسول لما كان وقت البيعة كان محبوس في مكة، الكفار حبسوه في مكة ولم يرجعوه، والنبي وضع يده لديته وقال هذه يد عثمان، وأنه من الذين يعني وإن كان ما حضر البيعة هو من الذين اعتبروا مبايعين. لكن فقال له أما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز يوطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده يده اليسرى فقال هذه لعثمان. ثم بعدين قال له عبد الله بن عمر اذهب بهذا الألم. قال يلا الآن بينت لك انت هذه اللي جئت له. فكل يعني هذه الاتهامات التي اتهموا بها عثمان كلها فرق، فرروا يوم أحد كلهم الذين فروا ربنا سبحانه وتعالى ديه. تغيبه عن بدر كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة هو كان من الرسول بايع عنه، وهو كان أكثر واحد، هو كان بيد المشركين، يعني مش المسلمين كانوا كلهم هنا برا هذه، لكن هو كان بيد المشركين وهو يفوضه. الباب 20 باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد إلى قوله بما تعملون. والآيات إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال تصعدون تذهبون، أصعد وصعد فوق البيت. إذ تصعدون طبعا تصعدون ولا تلون على أحد، تصعدون إلى الجبل وإلى يعني خروجا بعيدا عن أرض المعركة. حدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخرى. الحديث البراء بن عازب يقول النبي جعل النبي على الرجالة، الرجالة اللي هم يقاتلون على الأرجلين غير الخيال الذين يقاتلون على الخيل. فالنبي جعل عليهم يوم واحد عبد الله بن جبير اللي هم الرماة على رجلهم، وجعله النبي على هذه التلة الذي يسمى جبل الرماة، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفوا لحومنا ابقوا في المكان. فلما ذهبوا وتركوا هذا بعد ما رأوا أن المشركين قد فروا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل يدعوهم من أخراهم، يقول يعني إلي عباد الله إذا دعوهم الرسول في أخراهم. قال جعل النبي على رجالهم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. الرسول يدعوهم في أخراهم يعني في آخر الجيش ويدعو المنهزمين أن يعودوا. باب قول الله تبارك وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط فأخذه. النوم والنعاس في الحرب دليل ثبات وإيمان وطمأنينة. كان إنسان ينام وسط الخوف، حرب خوف هذا، والخوف يطرد النوم، فكل إنسان ينام وقت الخوف هذا معناه رابط الجيش مطمئن. فالله تبارك وتعالى أنزل على المؤمنين يعني في هذه الغزوة رابط الجيش وقوة، كما قال جل وعلا هنا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أمنة أمان وأمن وطمأنينة. يقول أبو طلحة رضي الله تعالى يقول: أنا كنت ممن يعني أصابه النعاس في يوم أحد، يقول: وقع مني السيف مرتين أو ثلاث، وهو واقف يعني ينام يقع منه السيف، هذا يعني جاهل كده، يقول: آخذه، ثم بعد شوية يعني ينام فيقع منه السيف مرة ثانية ويأخذه. الباب الثاني والعشرون: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. في أحد أصيب النبي يعني بعدة إصابات، منها أن حلقات المغفر جاءه سهم، والمغفر من الزرد، فجاءه سهم فدخلت حلقة من حلقات الزهر إلى صدغه وكسرت رباعيته السن الرابعة، كسرتها ودخل بها، وانشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم عليه. فلما يعني صار به قال النبي هذه الكلمة، قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ويدعوه من الله عز وجل. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من أمر شيء، يعني أمر الهدى والضلال هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم معنى قول النبي كيف يفلح قوم شجوا وجه النبي، معنى أن هؤلاء المجرمين بفعلهم مثل هذا في نبيهم الذي يدعوه من الله تبارك وتعالى استبعد هدايته، بعيد أن يهتدوا هؤلاء، وربنا جعل الهداية والضلال له سبحانه وتعالى وليس لأحد، إنك لا تهدي من أحببت. فأخبره الله تبارك وتعالى قال: ليس لك من الأمر اللي هو أمر الهدى والضلال ما له شيء فيه، إنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني قد يتوب الله عليهم إذا استمع فيه. وفعلا قال الله تبارك وتعالى على كثير منهم ممن قاتل في أحد وقتل من المسلمين تاب الله عليه، في خالد بن الوليد، هذا عكرمة بن أبي جهل، هذا عمرو بن العاص، هذا أبو سفيان بن حرب، هذا معاذ بن أبي سفيان، هذا مجموعة دي كثيرة دي. كل هؤلاء الذين يعني كلهم كانوا في أحد وتاب الله تبارك وتعالى أسلموا ورجعوا وأصبحوا سيوف يعني من سيوف الإسلام. فقال جل وعلا: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إذا عذبهم الله هم ظالمون، ولكن إذا تاب الله تبارك وتعالى فهذا الأمر له سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من أمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. هذه كذلك يعني قالوا في سبب نزول هذه الآية أنه أن النبي كان يدعو على أقوام بعينهم، دعا على يعني مجموعة من الناس بأعيانهم من الذين كانوا يعذبوا المسلمين في في في في مكة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء. على كل حال هذه الآية لا شك أنها نزلت في أحد في سياق الآية التي في أحد، ولكن العبرة بالمعنى، فإذا كان النبي دعا كذلك على يعني على الذين كانوا يعذبون المؤمنين وأن يهلكه الله تبارك وتعالى، فإنها شاملة للمعنى في قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعن حنظلة ابن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من أمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وصفوان بن أمية بعد ذلك أسلم، وسهيل بن عمرو، أما سهيل بن عمرو فقد مات كافرا، والحارث بن هشام كذلك أسلم. ففي ناس من هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ناس أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام وأسلموا وأقلعوا عن الشرك والهدير، وناس يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى ومات على الكفر. الشاهد هنا أنه قول الله ليس لك من أمر شيء أن أمر الهدى والضلال إنما هو لله. فقد يكون الشخص من ألد أعداء الدين وألد أعداء الرسول، ثم إن الله تبارك وتعالى يعني يكتب الهداية له. وقد يكون شخص يعني كان مشيعا للنبي ومعه ومناصر له، ولكن لا يكتب الله هدايته، كما كان الشأن مثلا في يعني أبو طالب، فإنه بالرغم أنه يعني كان مناصر للنبي لكنه مات على الكفر ولم يقل لا إله إلا الله. وهؤلاء يعني كان منهم المحاربين للرسول لكنهم بعد ذلك أقلعوا عن الشرك وآمنوا وتاب الله تبارك وتعالى عليه. وهذا كله تصديق لأمر الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نخلص إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد.